الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، يقول المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول: باب في أحكام الأطعمة. قال: لما كان الطعام يتغذى به جسم الإنسان وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبا على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك. ولذلك أمر الله تعالى العباد بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث. فيقول يعني لماذا اعتنى الإسلام ببيان أحكام الأطعمة وتفصيل أحكام الأطعمة، فيقول: لأن الطعام له أثر على جسم الإنسان وعلى أخلاقه وعلى سلوكه، فالإنسان يعني يتأثر يعني بدنيا ونفسيا بطبيعة الأشياء التي يأكلها، فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأكل من الطيبات ونهانا عن أكل الخبائث. أورد بعض الآيات الكريمة الواردة في هذا المعنى. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لما خاطب الله الناس قال: كلوا مما في الأرض، ولما خاطب المؤمنين قال: كلوا من طيبات ما رزقنا. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أمر المرسلين قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر المؤمنين قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وإن الرجل ايه يعني يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، فأنى يستجاب لذلك. فبين صلى الله عليه وسلم يعني أثر ايه طيب الطعام، أو بمعنى حل الطعام في إجابة الدعوة. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: والأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب. هنا يشرح يعني التعريف اللغوي لكلمة الأطعمة. الأطعمة لغة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب. والأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عندنا إيه؟ أول قاعدة في هذا الباب أن الأصل في الأطعمة الحل. الأصل في الأطعمة أنها كلها حلال إلا ما حرمه الله تعالى. وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما استثني. الأصل في الأطعمة أنها حلال إلا ما ورد النص بتحريمه، فما لم يرد نص بتحريمه فيبقى على أصل الحل والإباحة. يعني ذلك مثلا الفقهاء عندما يتكلمون مثلا حكم أكل الزرافة، مثلا ما حكم أكل الزرافة، حلال ولا حرام؟ نقول: الأصل في الأطعمة الحل، ما عندنا نص يدل على تحريم مثلا أكل نوع من الحيوان كذا، يعني طالما ما عندنا نص يدل على تحريم أكله، لا هو من السباع ولا هو كذا، إذن إيه يبقى الأصل الحل إلا ما استثني، إلا المواضع يعني التي استثنيت ودلت النصوص على تحريمها، وسيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا. هنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقيد يعني شوية، يقول إيه الأصل في الأطعمة الحل للمسلم الذي يعني يستعين بهذا الطعام على طاعة الله، يعني قال يعني يرى ان ايه من الاصل في الاطعمه الحل لمن يعني يستعين بها على الاسلام والعمل الصالح. قال لان الله تعالى انما احل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته. استدل على ذلك بالآية الكريمة، قال لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. قال لك الأصل في الأطعمة الحل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين يستعينون بها على الإيمان وعلى العمل الصالح. قال ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر. يقول اللحم والخبز الآن حلال أو حرام؟ نقول اللحم طبعا مقصود لحم البقر والغنم وكذا حلال، والخبز حلال، لكن إذا أعطيته لشخص يستعين به على شرب الخمر، أنه لا يريد أن يشرب الخمر يعني ومعدته فارغة فيحتاج يأكل شيء قبلها، فإذا أعطيته بهذه النية فأنت تعينه على الحرام. قال من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش. لكن طبعا يعني مسألة يعني الإعانة على المعصية، قالوا إذا كانت يعني إعانة مقصودة ومباشرة يعني فتكون إيه يعني يدخل في التحريم. يعني الآن يعني الآن مثلا يعني لا يفهم من هذا الكلام مثلا أن إطعام مثلا اليهودي أو النصراني أو المشرك بصفة عامة، يعني إذا أطعمته خبزا مثلا أنك تعينه على المعصية لأنه مشرك، فإذا أكل خبزا فهو يعني مشرك، فليس هذا هو المقصود. يعني ليس هذا هو المقصود، لأن إيه إذا أطعمته خبزا وليس في نيتك يعني أنك تعينه على المعصية، فهو هذا أمر يخصه، يعني حكم يخصه، هو كونه يستعين بها المعصية فهذا يعني وزره عليه. لكن أنت طالما يعني أطعمته طعاما حلالا وليس في نيتك أن تعينه على المعصية به، وهذه ليست إعانة مباشرة على المعصية، يعني الخبز يعني ما قال لك مثلا سيأخذ الخبز لأجل أن يشرب عليه الخمر، ما طلب منك هذا، ما قال لك أريد خبزا لأشرب عليه الخمر، لو أعطيته في هذه الحالة أنت الآن إيه يعني تساعد مباشرة على شرب الخمر وهو يعني وضح لك هذا. لكن إذا يعني مسكين مثلا أهل الكتاب ولا ضيف وكذا وأطعمته طعاما حلالا وليس في نيتك أن تعينه على المعصية، خلاص أنت لا حرج عليك في هذا. نرجع للأصل في الأطعمة الحل، يعني وطالما ليس فيها إعانة مباشرة ولا مقصودة على الحرام فنرجع إلى أصل الحل. والله تعالى قال يعني وطعامكم حل إيه لهم، قال وطعامكم طعام المؤمنين حل لهم يعني لأهل الكتاب، وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هذا من غير المسلمين، يعني أسر المشركين الذين يؤسرون. مدح الله المؤمنين الذين يطعمون الطعام لهؤلاء الأسرى من المشركين، فالقصد أنه يعني ليس المقصود بهذا الكلام أن المسلم يعني لا يحل له أن يبيع الطعام أو يهديه أو يطعمه لكافر، ولكن القصد أن الأصل يعني في الأطعمة الحل، وإنما قصد بهذا الأصل يعني أنه ليعين المؤمنين على طاعة الله وكذا، وأما الكافر فإذا استعان به على الحرام هذا أمر يعني حكمه بينه وبين الله. لكن أنت كمسلم يعني إذا أعطيته شيئا من الطعام الحلال وليس في نيتك ولا أن تعينه على الحرام فلا حرج عليك يعني فيها، بل يعني يدخل في باب الأجر، يعني في كل ذات كبد رطبة أجر بما في ذلك المسلم. قال ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن الشكر عليه، انتهى. فيقول من أكل الطيبات ولم يشكر الله عليها فهو مذموم، لأن الله تعالى أمرنا بشكره على نعمه ومنها الطعام، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله إذا أكل يعني. قال فالله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتفعوا بها، وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات. قال: وقد بين الله لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيقول إن الله سبحانه وتعالى فصل لنا المحرمات وبينها سبحانه وتعالى ووضحها. قال: فما لم يبين تحريمه فهو حلال. أي طعام لم يبين الله تعالى لنا تحريمه فإذا يرجع إلى الأصل وهو الحل والإباح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. قوله في الحديث يعني وسكت عن أشياء، هنا بعض شراح الحديث يقولون سكت الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء بمعنى إيه؟ يعني ترك تحريمها، يعني ترك تحريمها. لكن يعني ذكر كثير من أئمة السنة أن هذا الحديث يعني يفيد أن من صفة الله تعالى السكوت، يعني يسكت إذا شاء، الله تعالى يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء السكوت. فالله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وهذا يعني لا يمنع أن يكون هذا متضمنا يعني أنه إذا سكت عن تحريم أشياء فهذا يتضمن إيه؟ يعني ترك تحريمها وعدم تحريمها. فالله تعالى يعني ما سكت الله تعالى عن تحريمه غير نسيان، يعني الله تعالى ما كان وما كان ربك نسيا كما قال سبحانه. فالأشياء التي يعني لم يحرمها الله تعالى علينا حتى ولو لم يأتي نص بإباحتها فهي داخلة في أصل الحل، لأنه عندنا يعني نص عام يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يعني ذكر الله تعالى المحرمات استثناء من الأصل، والسنة يعني زادت بعض المحرمات على المذكور في الآية، فهذا يعني يصبح المحرم يحتاج إلى دليل، لكن ما عدا ذلك فالأصل هو إباحة جميع الأطعمة إلا ما ورد دليل بتحريمه. قال: فكل ما لم يبين الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس فلا يجوز تحريمه. يعني قال إن هذا الكلام يشمل الطعام والشراب وحتى الملابس أيضا، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا داخل فيها. فلا يجوز تحريمه، فإن الله قد فصل لنا ما حرم، فما كان حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا، وقد فصل لكم ما حرم عليه. فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى الله عنه ولم يحرم. كما أنه لا يجوز تحليل الحرام كذلك لا يجوز تحريم الحلال، وخاصة في موضوع الأطعمة يعني الموضوع الأساسي أو الغرض الأساسي يعني في سورة الأنعام إنكار الله سبحانه وتعالى على المشركين ما شرعوه من شرائع تتعلق بالأطعمة، و يعني فجعلوا لهم شرائع متعلقة بالأطعمة وحرموا أنواعا من الإبل وأنواعا من البقر وأنواعا من الغنم، حرموها ومنعوا تناولها اللي هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك يعني من أصناف المحرمات. مثلا وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواج. هذو مثلا أنعام معينة، الأنعام الإبل والبقر والغنم، بعض أصنافها يقولون ما في بطنها يكون حرام على الذكور ومباح على الرجال ومباح للنساء، محرم ما في بطون هذه الأنعام خالص أو العكس يعني خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا مباح للرجال يحرمونه على النساء، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وكذا إلى آخره. فكان لهم يعني شرائع يحرمون فيها بعض ما أحل الله تعالى، فأنكر الله تعالى ذلك عليهم، وجعل هذا يعني اتخاذ ند لله تعالى في التشريع، وقال يعني قل أذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فإلى غير ذلك يعني من الآيات الكريمة. فيقول يعني كما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله، كذلك لا يجوز لأحد يعني كائنا من كان أن يحرم طعاما أباحه الله سبحانه وتعالى. قال والقاعدة في ذلك أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو مباح. كان عندنا أول قاعدة أن الأصل في الأطعمة الحل، والآن يعني قاعدة أخرى يعني مهمة، وهي إيه؟ أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو حلال، كل طعام طاهر ليس فيه ضرر فهو حلال مباح. قال بخلاف الطعام النجس، لكن نفهم من هذا أن الطعام النجس ليس حلالا، كالميتة والدم والرجيع والبول. الرجيع يقصد يعني الغائط أكرمكم الله، أو يعني بعر الحيوان أو روسه أو شيء. والبول قال والخمر والحشيشة وال، لكن طبعا إيه هناك يعني مسألة يعني مقصود البول الذي هو نجس، أما مسألة يعني بول مثلا الأنعام التي يباح أكلها، يعني بول الحيوان المباح الأكل هل بوله طاهر أو نجس أو كذا، فهذه مسألة يعني خلاف فقهي. ومذهب الإمام أحمد أن بول إيه ما أكل لحمه فبوله طاهر، فبوله إيه طاهر. لكن الكلام هنا عن يعني عن بول النجس أو رجيع النجس فهو حرام الإيه الأكل. والحشيشة والمتنجس وهو الذي خالط النجاسة، كذلك المتنجس الذي خالط الإيه النجاسات، يعني الشيء الذي في أصله طاهر ولكنه ملوث بالنجاسات فهو نجس، لكن هذا يعني قابل للتطهير، بأن قابل يعني هناك نجاسة يعني في أصل ذاتها، يعني شيء نجس لا يمكن تطهيره، كالميتة مثلا، ميتة نجسة، حيوان مات بغير زكاة شرعية بغير ذبح شرعي، مات إيه مخنوقا مثلا ولا كده، فالحيوان الميت هذا نجاسته يعني ذاتية، مش شيء عارض غير قابل مهما غسلته ولا نظفته فهو نجس، بخلاف المتنجس اللي هو الشيء الذي في أصله طاهر ولكنه خالطته نجاسة يعني عارضة، فهذا قابل للتطهير بأن يغسل ويزال عنه النجاسة فيعود إلى أصله. قال وهو الذي خالط النجاسة فإنه يحرم لأنه خبيث مضر، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. طيب قال فأما الميتة فهي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية، أن إيه؟ يعني يذكر بعض المحرمات تفصيلا مما جاء النص على تحريمه. الميتة، فالميتة من المحرمات من الأطعمة، وعرف الميتة بأنه إيه ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية، والزكاة الشرعية سيأتي إيه شرحها بمعنى الذبح أو النحر الإيه الشرعي مع توفر الشروط في الذابح وفي الذبح نفسه. قال وحرمت لما فيها من خبث التغذية، والغازي شبيه بالمغتذي، يعني الآكل يشبه الإيه المأكول في يعني الذي يأكل النجاسة، يعني يشبه هذه النجاسات ويكون لها أثر إيه فيه. ومن محاسن الشريعة تحريمه، فإن اضطر إليه أبيح له، يعني الميتة حرام إلا للمضطر. دائما إيه في الآيات الكريمة التي يأتي فيها تحريم الميتة يذكر الله سبحانه وتعالى حالة الإيه المضطر، إلا ما اضطررتم إليه، فأباحها الله تعالى للمضطر. طيب هنا يعني يجيب على إشكال، يعني يقول طيب الآن هل الميتة، الآن هو يقول أن الميتة فيها خبث ونجسة، والنجاسة هذه تؤثر في آكلها، فيقول طيب المضطر الآن إذا أكل الميتة أليست الميتة نجسة وتؤثر في آكلها، فلماذا أبيحت للمضطر؟ فقال فإن اضطر إليه أبيح له وانتفى وجه الخبث منه حال الاضطرار. قال لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المرتذى به، بل هو متولد من القابل والفاعل. يقول ان ضرر الميتة، يقول الضرر هنا يحتاج الى امرين، يعني من جهة الميتة في نفسها ومن جهة اكلها، فاذا اجتمع يعني ان اكلها يأكلها في غير حال الاضطرار مع خبث الميتة في ذاتها فهنا تؤثر فيه، لكن اذا كان اكلها يأكل في حال الاضطرار رغم ان الميتة خبيثة، لكن لما كان اكلها يأكلها في حال الاضطرار فإن ضرورته تمنع قبول الخبث أو الخبث الذي في المغتذى به، فلم تحصل تلك المفسدة. فيقول هنا القابل اللي هو الآكل يعني للطعام، إذا كان مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في الميتة، يعني لا يتأثر به ولا يصل إليه، فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذي. يقول يعني إنما يتأثر بدن الآكل إذا كان غير مضطر وأكل من الميتة، فإنه يعني يتعدى إليه فسادها ونجاستها وضررها، لكن إذا أكل منها وهو مضطر فحينئذ لا يصل إليه ضررها لأن الله أباحها له في هذه الحالة. فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا، اللي هو قبول الخبث، يعني أصبح جسده غير قابل للخبث في هذه الحالة فلم يحصل المفسدة. طيب الخلاصة يعني أن تحريم الميتة يعني على غير المضطر إليها قد حرمها الله تعالى لما فيها من الخبث والضرر. قال وأما الدم فالمراد به المسفوح منه، الدم المسفوح اللي هو السائل المراق، الدم السائل المراق، يعني عند ذبح الذبيحة فما يسيل من الدم عند ذبحها ويراق من الذبيحة، فهذا دم مسفوح. أما الدم المتبقي داخل العروق ومخالطا للحم فهذا دم يعني حلال تبعا لحل اللحم، و ليس هو الدم المسفوح. يعني الآن عندما تذبح الذبيحة خاصة اللحم مثلا، الآن إذا أمسكت قطعة لحم بقر ولا غنم بيدك، اليد ستتلوى فيها أثر للدماء، بقايا للدماء موجودة، فهذا الدم المتبقي اللي هو في أجزاء اللحم وداخل العروق يعني بعد أن تم تصفية يعني ما سال من الدماء عند الذبح، فالمتبقي بعد ذلك هذا معفو عنه، اللي هو في داخل العروق وفي ثنايا اللحم وكذا هذا معفو عنه. فلذلك الدم المحرم هو الدم المسفوح، ليس مطلق الدم وإنما الدم المسفوح. قال وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر ويشوونه ويأكلونه. المباعر هي الأمعاء، قالوا لها الأمعاء ويقال لها الحوايا أيضا، الحوايا أو الأمعاء اللي هي المباعر، فكانوا يجعلون الدم يعني إذا ذبحوا مثلا البقر أو الغنم أو نحروا الإبل أو كذا يأخذون هذا الدم ويجعلونه في الأمعاء، يأخذون أمعاء الذبيحة ويحشونها بهذه الدماء ويشوونها ويأكلونها، والعياذ بالله، ويشوون هذه الدماء ويأكلونها. فحرم الله تعالى ذلك، الدم المسفوخ عند ذبح الذبيحة تترك الدماء تسيل، وهذه الدماء المراقة المسفوحة هذه لا يحل الانتفاع بها، وهي مما حرمه الله. قال فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح. فأما الدماء التي تتبقى في ثنايا اللحم وفي أجزاء اللحم والتي تتبقى داخل العروق بعد انهار الدم وإراقته فمباح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها أو مسه بقطنة لم ينجس. فإنسان لو مس لحم الذبيحة بعد الذبح يده تلوثت بمائها، هذه الدماء طاهرة ليست نجسة، ليست هي الدم المسفوح، هذا الدم الحلال الذي يحل أكله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أنه إنما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق المهرق، فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء. انتهى كلامه، لأن هذا ليس دما مسفوحا. طيب، قال: ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة. يبقى ذكرنا تحريم الميتة وتحريم الدم. نعم، تفضل. نعم، هنا يقول بعد الذبح يتبقى بعض الدم في رقبة الذبيحة أو كذا، هذا من الدم المسموح به، هذا حلال، يعني ليس هذا دما مسفوحا طالما يعني تبقى ولم يرق مع الذبح فهذا حلال. قال: ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر والحشيشة والدخان، الحشيشة اللي هي المخدرة يعني، والدخان اللي هو التبغ. قال: لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيقول الأطعمة الضارة يحرم أكلها، ومثل لها بالسم والخمر والحشيش والدخان، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه الأشياء مما يدخل في عموم الآية، عرفنا من قبل أن الآية لها سبب في نزولها، لكن العبرة بعموم لفظها أنه شامل لكل ما يهلك الإنسان، فهو داخل في هذا النهي. فالآية الكريمة تدل على تحريم أكل أو شرب كل ما فيه مضرة، مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان. لكن أيضا موضوع الضرر هنا يقيد يعني بأن يكون يعني ضررا يعني طبعا في أشياء منصوص عليها، مسألة الخمر ومسألة يعني هذه فيها نص بتحريمها، وكذلك يعني المخدرات وكذا، لكن الكلام عن مسألة الضرر يعني بصفة عامة، لأن بعض الناس يتوسعون في موضوع الضرر، يقول لك البيبسي مضر بالصحة وكذا مضر، فهل يعني أي شيء مثلا يعني يزعم أحد من الناس أنه فيه ضرر، هل معنى هذا أنه يصبح حراما وينتقل عن أصل الحل الذي هو في الأطعمة؟ فالجواب أنه ليس كل ضرر يجعل الطعام محرما، لأنه لو يعني أخذنا بهذا لما صفى لنا طعام، يعني الملح مضر بالصحة والسمن مضر والسكر مضر، يعني السكر له أضرار، لو الإنسان يعني أكثر من أكل السكر يعني يصاب بالمرض، والملح لو أكثر من أكله ارتفع عنه عنده الضغط، وارتفع الدهن والسمن وكذا إذا أكثر منه أيضا ارتفع الكوليسترول ويحصل له يعني أضرار ويحصل له، وقلما يخلو طعام يعني، خاصة لأن الأطعمة الحديثة يعني المركبة يعني المصنعة وكذا مع ما فيها من المواد التي تؤدي إلى السرطان ومواد، لو أخذت يعني تفتش في مكونات يعني الأطعمة المصنعة يعني في هذا العصر قل ما تجد يعني، أو قد لا تجد بالمرة يعني طعاما خاليا من أي نوع من أنواع الضرر. فليس كل نوع من أنواع الضرر يعني يؤدي إلى حرمة الطعام، وإنما المقصود إذا كان الضرر يعني شديدا ومضرته يعني راجحة على منفعته، يعني خال من المنفعة والمصلحة، يعني الأمثلة التي مثل بها مثل السم مثلا، هذا ضرره شديد يؤدي إلى الهلاك أو يؤدي إلى تلف عضو من أعضاء الجسم، وضرره يعني شيء يقيني ومقطوع به ويؤدي إلى هلاك أو تلف عضو أو كذا، ضرر شديد وليس فيه مصلحة يعني توازي هذه المضرة. يعني الله تعالى عندما حرم الخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن إذا نظرت مثلا إلى السمن ولا السكر ولا الملح ولا كذا، إذا يعني بقدر ليس فيه يعني إفراط، ولا ففيه منافع وفيه فوائد، يعني إلى جانب الأضرار فيه منافع وفيه فائدة عامة الأطعمة التي أباحها الله تعالى فيها نفع وفيها فائدة، وإن كان فيها ضرر لكن الضرر يعني خفيف ويسير، يعني ليس فيه أن الإنسان مثلا إذا يعني يحصل له على الفور هلاك ولا تلف عضو ولا كذا، فطالما الضرر يعني يسير وفيه نفع ومصلحة يعني توازي ذلك في عموم الأطعمة، فيبقى على أصل الحل والإباحة. نعم تفضل. نعم أخونا يقول مثلا لو شخص مثلا عافانا الله وإياكم مصاب مثلا بمرض السكري، والأطباء مثلا قالوا له إن إذا أكل يعني مثلا مثلا هذه القطعة من الحلوى أو كذا أنه سيرتفع عنده السكر وقد يموت بسبب هذا، إذا كان يعني الضرر يعني قطعيا وليس يعني دائما الأطباء يعني مرات يحذرون على سبيل يعني إبراء ذمتهم وكذا وإخلاء مسؤوليتهم، فيذكرون مثلا بعض الأضرار التي يعني قد تكون نسبة مئوية مثلا ضئيلة، يعني ربما مش عارف نسبة مثلا 1% ولا 5% مثلا ممن أكلوا هذا الطعام وهم في مثل ظروفه المرضية حصل لهم ده، إذا كان يعني المسألة احتمالية وليس شيء يعني مقطوع به يقينا أنه إذا أكل هذه القطعة بعينها من الحلوى أنه سيموت بسبب، فإذا كان شيء يعني ليس يقينا ولا مجزوما به وإنما هو يعني توقع أو احتمال مثلا ضئيل في نسبة مئوية قليلة أو شيء، فيبقى على أصل الحل، إلا أنه طبعا يعني عليه ألا يضر نفسه وكذا، بس ما نستطيع أن نقول أنه مثلا يحرم عليه، لكن إذا صار يعني في وضع معين أنه فعلا يعني شيء مجزوم به ومقطوع به أن هذه الأكلة المعينة لمن كان في ظروفه المرضية أنها تميته وتقتله أو كذا، فهذا قد يصل إلى التحريم، يعني كأنه نوع من الانتحار إذا كان شيء يعني يقيني أنه إذا أكل هذه الأكلة وهو في هذه الظروف المرضية أنه سيموت بسبب ذلك، هنا يعني قد يصل هذا إلى التحريم في هذه الحالة، لكن إذا كان مسألة يعني تخويف الأطباء كذا مثلا يعني يقولون يحتمل أنه ليس على سبيل الجزم واليقين، فيبقى على أصل الحل يعني. طيب قال والأطعمة المباحة على نوعين، قال والأطعمة المباحة على نوعين، حيوانات ونباتات، حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار، فيباح منها كل ما لا مضرة فيه. فيقول الأطعمة حيوانات ونباتات، فبالنسبة للنباتات هنا كأنه يشير إلى الأخير، بالنسبة للنباتات كالحبوب والثمار فهذه قاعدتها أنه ما لا ضرر فيه من النباتات فيباح أكله، هذا بالنسبة للنبات. الحيوانات فيها ضوابط زيادة على النبات، بالنسبة للنبات كل ما لا ضرر فيه فالأصل فيه الإباحة، وشرحنا معنى الضرر يعني الضرر. أما بالنسبة للحيوانات فلها يعني قيود زيادة على موضوع الضرر، لها ضوابط أخرى في الشرع. قال والحيوانات على نوعين، حيوانات تعيش في البر وحيوانات تعيش في البحر، حيوانات تعيش في البر وحيوانات تعيش في البحر. قال فحيوانات البر مباحة إلا أنواعا منها حرمها الشارع، حيوانات البر الحيوانات البرية لغير البحرية فهذه الأصل فيها الإباحة إلا أنواعا حرمها الشارع، ومن ذلك ما هي الأنواع التي حرمها الشرع من الحيوانات البرية؟ قال ومن ذلك الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، الأهلية اللي هي غير الحمر الوحشية، الحمر الأهلية اللي هي المستأنسة في البيوت، غير الحمر الوحشية، وحشية اللي هي الحمار المخطط هذا اللي يسمونه الزبرة، هذا حيوان الحمار المخطط هذا الحمار الوحشي هذا مباح أكله، وأما الحمار الأهلي اللي هي الحمر التي مستأنسة التي يستعملها الناس في الركوب وحمل الأثقال فهذه محرمة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. حديث الآن في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، أباح أكل الخيل. قال ابن المنذر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها. ابن المنذر يقول: لا خلاف اليوم بين أهل العلم في تحريم الحمر الأهلية. قال: وحرم من حيوانات البر أيضا ما له ناب يفترس به، كذلك نوع آخر من الحيوانات البرية المحرمة بالإضافة إلى الحمير يضاف إليها، كل ذي ناب من السباع يفترس به، لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع. كان في بعض النسخ أكل هو عن كل ذي ناب من السباع، كل يعني ماشي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، يما لا هي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هكذا. طيب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، يعني عن أكله، عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. قال: ويستثنى من ذلك الضبع فيحل. الضبع نوع من أنواع الحيوانات ذوات الأنياب وآكلات اللحوم، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضبع، فيحل لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، أمرنا يعني أمر إباحة، يعني أباح لهم أكل الضبع، وقال صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد، أيضا يعني أباح لهم صيده الضبع. فهو مستثنى من مسألة تحريم كل ذي ناب من السباع، يستثنى منها الضبع، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله وحل اصطياده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب من السباع العادية بطبعها. فقال أن المحرم ليس كل ذي ناب فقط، وإنما أن يكون ذا ناب، وأن يكون من السباع التي في طبعها العدوان، يعني التغذي على الحيوان. قال: كالأسد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. فيقول الضبع هي صحيح أنها ذات ناب، لكنها ليست من ليست من السباع، ليست معدودة من السباع. قال: والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبوعية التي تورث للمغتذي بها شبهها. يقول يعني السباع اللي هي مثل الأسد والفهد والنمر والذئب والكلب، فهذه سباع كلها، السباع اللي هي مثل الكلب والذئب والنمر والفهد والأسد وكذا، فهذه السباع يقول في طباعها يعني عدوان وافتراس وكذا. فيعني يذكر العلماء أنه من حكمة تحريمها أن الإنسان يتأثر بطبع ما يأكله من الحيوان، فيصبح فيه شراسة، يعني الذي يأكل هذه الأصناف يصبح فيه شراسة وفيه كبر وفيه يعني تعد على الناس وفيه اعتداء على الآخرين وكذا، فيأخذ من طباع هذه الحيوان. يقول: بخلاف الضبع فهو صحيح أنه ذو ناب وكذا، لكنه ليس معدودا من السباع، ليس معدودا من السباع التي تعدو، ولا تعد الضبع من السباع العادية لا لغة ولا عرفا. يعني في اللغة الضبع ليس معدودا من السباع، وفي العرف كذلك ليس هو من السباع، ليس من الحيوانات العادية التي يعني تتقى كما يتقى السباع، فلذلك يعني الشرع أباحها. على كل حال يعني هذه محاولة يعني من العلماء الاستنباط يعني الحكمة في التفريق بين الضبع وبين غيره من ذوات الأنياب. لكن سواء عرفنا حكمة التفريق أم لم نعرفها فنقول يعني الشرع استثنى الضبع وأباحه وحرم غيره من ذوات الأنياب من السباع، فتكون السباع محرمة ويكون الضبع حلالا. نعم. نعم. ورد حديث في أخونا يسأل عن لحوم البقر، هذا عن البقر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البقر: لحومها داء وألبانها شفاء، لحومها داء وألبانها شفاء، قال: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، وقال إيه: لحومها داء وألبانها شفاء. الحديث في الحقيقة يعني مختلف في تحسينه وتضعيفه، كثير من العلماء ضعفه من المحدثين ولم يأخذ به، وبعضهم يعني حسنه، ولكن قال يعني ان الداء هنا يعني طبعا الذين ضعفوه يعني مما استدلوا به ايضا بالاضافة الى ضعف السند من جهة المتن، يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل البقر وضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع وكذا، فكيف يكون داء والنبي صلى الله عليه وسلم يأكله ويضحي به ويتقرب به إلى الله، ونصوص في إباحة البقر يعني قطعية في كتاب الله وسنة رسوله، ومن البقر اثنين وكذا، وأنكر الله على من حرم البقر، يعني في نصوص الإباحة قطعية يعني، فقال هذا يعني الحديث يعارض النصوص الدالة على إباحة البقر والتقرب به إلى الله والتضحية به وكذا. والذين حسنوه قالوا يعني داء انه ليس المقصود انه داء يعني مثل ما تقول للسكر والملح، يعني انه فيه مثلا ضرر في الاكثار منه في الاسراف في اكله في كذا، يعني بحيث يعني وليس القصد يعني انه داء بمعنى يعني مرض خطير ولا انه يعني ضرر كبير ولا كذا، ولكن يعني غاية ما يفيده مثلا الحث على عدم الاكثار من لحمها او كذا، أن يكون يعني الطعام الأساسي للإنسان يعني ليل نهار يعني لا يتغذى إلا عليه أو كذا، لكن يعني يقلل من أكله، هذا عند من حسن الحديث يعني، ومن ضعفه قال يعني هو لحم كغيره يأكل منه بلا يعني تحفظ. نعم. الطب المعاصر بالتقليل من البقر. نعم. طيب الخلاصة يعني الآن تحريم إيه كل ذي ناب من السباع وإباحة الضبع. قال: والطيور مباحة إلا ما استثني. بالنسبة للطيور، الأصل في الطيور إباحة أكل جميع أصناف الطيور إلا ما استثني. ما هو الذي استثني؟ قال: فيحرم من الطير ما له مخلب يصيد به، ما له مخلب يصيد به، وهو الظفر الذي يصيد به الحيوانات كالعقاب والباز والصقر. الطيور ذوات المخالب اللي هي الطيور المفترسة اللي هي ذوات المخالب التي تصطاد بمخالبها الحيوانات. قال: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور أو من الطير، رواه أبو داود وغيره. فإذا الطيور اللي هي مثل الصقر والعقاب والبازي ونحوها من الطيور المفترسة التي تفترس بمخالبها، فهذه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها، من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم، انتهى كلامه. وذلك لأن بعض الفقهاء يبيح كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يبيح يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لم تصح عنده هذه الأحاديث، ويرى أنها يعني تعارض قوله تعالى يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا وذكر المحرمات وهذا ليس منها وكذا، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قبل الإمام مالك، كان هذا مذهب ابن عمر وغيره. يعني هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن الأحاديث يعني صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا مطعن فيها، وجاءت من طرق عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون هذا من الزيادة على كتاب الله سبحانه وتعالى، الزيادة المقبولة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم مثل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالله تعالى في كتابه أمرنا أن ننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فصحيح أن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر وكذا الأهلية هذا ما جاء في كتاب الله، لكنه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في سنة رسول الله مثل ما جاء في كتاب الله، فنؤمن به ونعمل بما فيه. طيب كذلك بالنسبة للآية الكريمة فيعني أجيب عنها بأجوبة، منها أنه لا يجد محرما يعني على طاعم يطعمه، يعني مما حرموه، يعني أن الخطاب هنا ليس المقصود لا يوجد حرام يعني في الدنيا من الأطعمة إلا هذه الأربعة، ولكن الخطاب للمشركين في مجادلة مع مشركي قريش وكذا، كانوا يحرمون مثلا أنواعا من الإبل ومن البقر ومن الغنم، فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه لا يجد محرما يعني إلا هذه الأنواع، وليس المقصود لا يجد محرما على الإطلاق، وإنما لا يجد محرما مما يحرمه كفار مكة إلا هذه الأصناف، فلا يمنع هذا وجود محرمات أخرى، أو أنه في ذلك الوقت، يعني قالوا أنه يحتمل أن يكون المقصود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآية عليه لم يكن حرم إلا هذه الأصناف، ثم بعد ذلك حرم عليه غيرها وكذا. على كل حال يعني لا تعارض بين ما في كتاب الله وما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك كما جاءت السنة بإباحة بتحريم بعض الأطعمة التي يعني ظاهر القرآن إباحتها، يعني كذلك السنة جاءت أيضا بإباحة بعض الأطعمة التي يعني ظاهر القرآن وعموم القرآن قد يفيد تحريمها، اللي هي مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد. فلو أن شخصا يعني لا يأخذ بالسنة، طبعا ليس المقصود الإمام مالك رحمه الله إمام جليل يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني في مجادلة من ينكر السنة ولا يأخذ بها وكذا، فنقول له طيب الآن القرآن يفيد تحريم الميتة، والسمك الآن السمك هذا لا يزكى لا يذبح، فلو أخذ بالقرآن بدون السنة لأفاد هذا تحريم السمك وأفاد تحريم الجراد وأفاد تحريم الكبد والطحال، لأن الكبد دم والطحال دم، ومع ذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني استثناء مما حرمه الله تعالى، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم كان في سؤال هنا. لا هذا ما قلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاص هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ويحرم من الطيور أيضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب، وذلك لخبث ما يتغذى به. قل كذلك يعني نوع من الطيور أيضا يكون محرما، وهو الطيور التي تأكل الجيف، يعني الفرق بين النسر والصقر ان الصقر يأكل الحيوانات الحية، يعني يفترس الحيوان الحي يفترسه ويأكله. أما النسر والغراب والرخم، الرخام يعتبر كأنه نوع من النسور أو كده، فهذه الحيوانات يعني لا تأكل إلا الجيف الميتة، يعني ليس لها قدرة على افتراس الحيوانات الحية وقتلها، وإنما تنتظر يعني إذا حيوان مات وصار جيفة فتتغذى على هذه الجيف الميتة. فقال وذلك لخبث ما يتغذى به، هذه الحيوانات أيضا، هذه الطيور أيضا خبيثة لأنها تتغذى على الميتات، والميتات نجسة وهي تتغذى عليها، وتعتبر يعني يعني كثير من العلماء يعتبرها داخلة في مسألة كل ذي مخلب من الطير، لأنها برضو ذوات مخالب وإن كانت تتغذى على الميتات لكنها داخلة في هذا التحريم. قال ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحية والفأرة والحشرات. قل يحرم من الحيوانات ما يستخبث، لأن إيه قال ويحرم عليهم الخبائث، فقال يعني ما يستخبثه الطبع السليم كالحية والفأرة والحشرات، قال فهو إيه داخل في هذا في التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه، فمن أكلها مستحلا لها استتيب، يعني استتيب توبة المرتد اللي هو يعني يحل الحرام، هذا ذكرنا في يعني ما يرتد به الإنسان عن الدين والعياذ بالله استحلال الحرام، فيقول الذي يستحل أكل الحيات والعقارب فهذا من استحلال الحرام الذي يكون ردة، يستتاب يعني يطلب منه أن يتوب عن هذا الاعتقاد لأنه مناقض لإجماع المسلمين. ومن اعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق عاصي لله ورسوله، لكن من كان يعتقد يعني تحريم الحيات وتحريم العقارب ومع ذلك يأكلها فهو عاص لله ورسوله وهو فاسق بهذا. قال وتحرم الحشرات لأنها من الخبائث، وتحرم الحشرات لأنها من الخبائث، وهذا على المذهب يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن يوجد في بعض المذاهب من يفصل يعني في الحشرات، بعض الفقهاء يقول الحشرات ليست كلها مستقذرة ويوجد بعض الحشرات مثلا كذا. طبعا بالنسبة للجراد يعني هذا استثناه الشرع وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، أباح أكل الجراد، فالجراد يعني هو حشرة ومع ذلك يعني يباح أكلها الجراد، فبعض الفقهاء يرى أن الحشرات يعني إطلاق أن كل الحشرات مستخبثة يقول هذا قد يكون في طبع قوم أو في طبع العرب وفي كذا يعني يستخبثونها، لكن يوجد أمم يعني مثلا قد لا يستخبثون أكل بعض الحشرات أو فلهذا الأمر. قال ويحرم من الحيوانات أيضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الأهلية تغليبا لجانب التحريم. فيقول الآن لو حيوان متولد من حيوانين، واحد مباح واحد محرم الأكل، زي البغال، البغل هذا يتولد من إيه؟ من الخيل والحمير، حصول يعني تناسل بين الخيل والحمير، فالناتج هو البغال. فقال هنا جانب الحرمة يغلب على جانب الإباحة في هذه الحالة فيحرم أكله. لو تذكرون البغل هذا يكون أبوه من الخيل ولا من الحمير؟ أبوه حصان ولا حمار؟ حد يعرف؟ أبوه حصان، نعم. يعني إذا يعني عشر الحصان الحمارة فالناتج هو البغل. يقولون أحيانا يحصل العكس، أظن الناتج هو البرزون أو شيء زي كده، الله تعالى أعلم. إذا حصل يعني القصد من ما تولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم ويحرم. قال وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة أنواع. كل بعض العلماء لخصوا يعني ما يحرم من الحيوانات البرية في 6 أنواع، هي تلخيص يعني لما سبق ذكره. هي 1، ما نص عليه بعينه، ما نص عليه بعينه. النوع الأول من الحيوانات البرية المحرمة ما جاء نص على تحريمه بعينه كالحمر الأهلية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. 2، قال ما وضع له حد وضابط، كمن له ناب من السباع أو مخلب من الطير، ما نص الشرع على تحريمه ليس بعينه ولكن إيه بوضع ضابط له يشمله ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا مما نص الشرع على تحريمه، لكن ليس هناك مثلا نص على تحريم الأسد وتحريم النمر وتحريم يعني باسمه، وإنما بوضع ضابط له يشمله، وليس هناك مثلا في تحريم الصقر وتحريم البازي لكن ايه وضع له ضابط اللي هو تحريم كل ذي مخلب من الطير. 3، ما يأكل الجيف، النوع الثالث من المحرمات الحيوانات البرية، ما يأكل الجيف كالرخم والغراب، كالرخم النسور والغربان. 4، ما يستخبث كالفأرة والحية، النوع الرابع ما يستخبث كالفأرة والحية، فهذا من الخبائث ما تستخبثها الطباع، فهذا الطباع السليمة يعني، فهذا من المحرمات. 5، ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل، ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل. 6، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، قال لك ما أمر الشرع بقتله أو نهى الشرع عن قتله فهو حرام الأكل. طيب كالفواسق 5 والهدهد والصرد. طيب الفواسق 5 اللي هي الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه أمر الشرع إيه بقتلها، والهدهد والصرد هذا نهى الشرع عن قتله. طيب قال لك ما أمر الشرع بقتله، هذا معناه أنه لا يباح أكله، لأنك مأمور بقتله وليس إيه بذبحه وتزكيته، فأنت مأمور بقتله فمعناه أنه لا يؤكل، وما نهاك الشرع عن قتله فهذا لا تستطيع أن إيه تذبحه وتزكيه لأنك منهي عن قتله. فمما نهي عن قتله مثلا أيضا الإيه الضفدع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، الضفادع هي مما نهي عن قتله، فهي إيه مما يحرم أكله لهذا السبب لأنه مما نهي عن قتله. نعم. هذه موضوع الجلالة هنتكلم عنها إن شاء الله. حاضر جيد. كذلك برضو مما نص عليه بعينه اللي هو مثلا السنور اللي هو القطط يعني مثلا برضو مما لا يؤكل يعني وكذا. طيب قال وما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور فهو حلال على أصل الإباحة، ما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور فهو حلال على أصل الإباحة كالخيل وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمر الوحشية والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحوش اللي هي الحيوانات الوحشية يعني اللي غير الأهلية، لأن ذلك كله مستطاب فيدخل في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات. قال ويستثنى من ذلك الجلالة من البقر والإبل، يستثنى من هذا الجلالة لما يأكل النجاسات من البقر والإبل، وهي التي أكثر على فيها النجاسة فيحرم أكلها، التي أكثر على فيها النجاسة فيحرم أكلها، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن أكل الجلالة وألبانها، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. ومن حديث عمرو بن شعيب، يعني عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها. هنا الفقهاء يقولون يعني أن الجلالة يعني لا تكون جلالة، لا توصف بأنها جلالة إلا إذا ظهر خبث النجاسة في عرقها، يعني أن الحيوان هذا يظهر له نتن يعني في عرقه وريحه بسبب إيه؟ أكله للنجاسة. لكن إذا كان، وهذا لا يكون إلا إذا كان يعني أكثر علفه النجاسة وتغذى، لكن إذا كان مثلا علفه الذي يأكل منه فيه نسبة ضئيلة من النجاسات بحيث لا يظهر أثرها على نتن رائحته ونتن عرقه، فهذه لا تكون من الجلالة أصلا، فتكون مباحة. بعد ذلك إذا قلنا أن الحيوان هذا من الجلالة، يعني الحيوان أكثر على فيه النجاسة وظهر نتنها في ريحه وفي عرقه وكذا، أصبح جلالة، هل هناك وسيلة لجعله يطيب لحمه ويحل أكله؟ نعم، بأن يحبس ويطعم طعاما طيب. يبقى إذا كان العلف فيه نسبة ضئيلة من بعض الناس برضو، يعني هذا ما يدخل في تحريم الطيبات. يحرمون مثلا أكل البقر والغنم وكذا، فيه مثلا يقول لك إن في بعض البلاد وكذا يقول لك مثلا فيه نسبة من العلف مثلا ضئيلة، مش عارف 1% من العلف فيه نسبة من النجاسة أو فيك. طالما يعني شيء يسير ولم يظهر له أثر في نتن الرائحة والعرق وكذا، إذا هذا ليس من الجلالة أصلا، حتى لو فيه نسبة، لأن الجلالة ليس معناها أن كل ما أكل أي نجاسة قلت أو كثر، وإنما الذي يعني كثر أكله للنجاسة وأصبح أكثر على فيه النجاسة وظهر نتن ذلك في عرقه وريحه، هذا الذي يكون جلالة. ثم إذا ثبت كونه جلالة فلها حل بأن تحبس وتطعم طعاما طاهرا حتى يزول هذه الرائحة الكريهة والخبث الذي فيها وتطهر ويباح أكلها بعد ذلك. طيب، قال وبالنسبة للركوب كذلك، لأن الجلالة يعني النهي عن الركوب هنا من جهة النجس، يعني أن الجلالة تتغذى على النجاسات هي أكثر، بحيث إيه يصبح عرقها نتنا من نتن هذه النجاسة التي أكلتها وكذا، فمن هذا الباب نهي عن ركوبها يعني. قال وسواء في ذلك بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، يعني هو في البداية قال الجلالة من البقر والإبل، وكذلك أيضا إيه الغنم يعني داخلة فيها، وحتى الدجاج أيضا ونحوه. قال من بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه، بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه، ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرة فقط. فإذا الحل هنا أنها تحبس 3 أيام تطعم فيها طعاما طاهرا، ثم بعد ذلك يحل أكله. يعني إذا الحيوان كان يتغذى معظم غذائه على النجاسات وظهر نتن ذلك في ريحه وعرقه، فيحبس 3 أيام ويطعم طعاما طاهرا ثم يحل أكله بعد ذلك. لكن لو ذبح قبل أن يحبس ففي هذه الحالة يكون جلالة لا يؤكل. من أين أتوا بالدليل 3 أيام؟ أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أظنه عن عمر وابن عمر وعن آخرين من الصحابة، قالوا يحبسوا 3. ورد هذا عن عدد من الصحابة، يعني منهم ابن عمر يعني قطعا، وأظنه أيضا حتى عن عمر نفسه رضي الله عنه وآخرين يعني. ففيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الحبس 3 أيام. قال ابن القيم رحمه الله أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها. ابن القيم هنا يحكي الإجماع على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها. قال وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب. انتهى. ابن القيم رحمه الله يقول كذلك يعني مما يلحق بالإيه بالجلالة الزرع الذي يسقى بماء نجس. فقال برضو الحل في هذه الحالة أنه إذا سقيه بالماء النجس أثر في طعمه وفي كذا، يسقى بماء طاهر، يسقى بماء طاهر حتى يزول ما حصل فيه من التأثر بسبب النجاسة، وبعد ذلك يحل أكله. قال: ويكره أكل بصل وسوم ونحوهما مما له رائحة كريهة، خصوصا عند حضور المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. قال: يكره أكل البصل والسوم، هذا من أحكام الأطعمة، يعني من الأطعمة ما يكره أكله، خصوصا عند حضور المساجد ومجامع يعني الناس أو كذا، إذا كانوا يتأذون من رائحتها، لقول صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. طيب هذا ايه؟ والعلة يعني قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان يحصل التأذي من رائحتها وكذا. أما إذا يعني تمكن من إذا أكلها الإنسان يعني وجعل فترة يعني قبل ذهابه إلى المسجد، أو تناول يعني ما يذهب رائحتها الكريهة أو كذا، فتزول الكراهة في هذه الحالة. طبعا الدخان لا شك أن الدخان يعني من الأطعمة المحرمة وليس المكروهة، لكن هو يشبه السوم والبصل في أنه مما يؤذي المصلين، يعني وهو من باب أولى. إذا كان الطعام الذي هو يعني في الأصل من الحلال الطيب، إذا كان له رائحة كريهة، بعض الأحاديث ذكر فيها الكراث أيضا، قال: سوما أو بصلا أو كراثا. فإذا كانت الأطعمة التي هي من الحلال الطيب لكنها يعني ذات رائحة يتأذى منها الناس، نهي عنها. فمن باب أولى الطعام المحرم الذي يعني جمع بين التحريم وبين خبث الرائحة، فهذا من باب أولى أنه يعني لا يأكله قبل ذهابه إلى المنزل. ومن ابتلي يعني بالدخان وكذا ولا زول، فعليه أيضا أن يراعي ألا يؤذي به المسلمين. وكذلك مسألة الرائحة الكريهة أو كذا، يعني إذا كان مثلا أكرمكم الله الجوارب مثلا، إذا كان لاحظ الإنسان مثلا لابسها فترة طويلة، أو نوعية الأحذية مثلا بحيث عرق فيها وأصبحت رائحتها كريهة، فكذلك أيضا إذا كان كذلك ينزعها يعني أو يغسل رجله بحيث لا يؤذي أحد يعني بالرائحة الكريهة. فهذا كله مما يستفاد من الحديث. قال: ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ونتكلم عن أحكام من اضطر إلى طعام محرم. فيقول: الأطعمة المحرمة كلها غير السم، يعني استثنى السم، لأن السم إلى يعني لو إنسان اضطر بحيث أنه جائع يعني يخشى أن يموت من الجوع، فالسم لن يفيده. إذا أكل السم هيموت من السم، هيموت من الجوع أحسن، يعني هيموت، يكون ليس بيده، لا يكون هو يعني أهلكنا. لكن يقول: من اضطر يعني خشية كان في مجاعة ويخشى أن يموت من الجوع، ووجد طعاما محرما غير السم، يعني وجد ميتة أو خنزيرا أو كذا وهو مضطر، حل له منه ما يسد رمقه. حل له من المحرم ما يسد رمقه، أن يمسك قوته ويحفظها. طبعا الخنزير يعني هو ما نصش على الخنزير يعني إلا من خلال الآيات الكريمة طبعا اللي وردت. الخنزير هو من المحرمات، مما يدخل فيما نص عليه بعينه. طبعا الخنزير هذا محرم بنص القرآن للنصوص. الخنزير المحرم يشمل البري والوحشي، كله محرم، والأهلي يعني كل الخنزير محرم. طيب نرجع ونقول: يعني من اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له منه ما يسد رمقه، أن يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ماشي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب بعدين ذكر مسألة أخرى، قال: ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه لزم بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته. المسألة يعني أيضا متعلقة بالاضطرار في الأطعمة. شخص مضطر يعني جائع يخشى أن يموت من الجوع، ويوجد طعام حلال لغيره، يعني بقر ولا غنم ولا كذا لغيره، احنا ذكرنا مملوك لغيره، وغيره هذا ليس مضطرا، لأن لو كان مثلا اثنان مضطران أحدهما عنده طعام يدفع به ضرورته فلا يجوز لغيره أن يأخذه، لأنه يعني محتاج إلى دفع ضرر نفسه فلا يدفع ضرر غيره ويهلك نفسه. لكن إذا كان مالك الطعام المباح ليس مضطرا إليه، لن يموت إذا أخذ منه، والطرف الآخر مضطر إلى الطعام، فقد يجب على مالك الطعام المباح الذي ليس مضطرا إليه، يجب عليه أن يبذله للمضطر إليه بقيمته، يعني ويكون يعني يأخذ ثمنه، يعني يحق له أن يأخذ ثمنه. طبعا إذا بذله تبرعا هذا يكون يعني أعظم أجرا، لكن لو طالب بقيمته فيحق له أن يأخذ قيمته، حتى لو كان الآخر مضطرا، إلا أن مالك الطعام يباح له أن يطالبه بالقيمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان المضطر فقيرا لم يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به. شيخ الإسلام هنا يقول: لكن إذا كان المضطر فقيرا لا يملك قيمته، فيجب على من عنده طعام يعني فائض عن حاجته، إذا كان شخص إذا وجد مضطرا إلى الطعام يعني يخشى التلف إذا لم يأكل، وأنت عندك طعام فائض، فيجب عليك أن تبذله له، ولا يجب عليه بذل العوض، يعني يكون هنا مجانا في هذه الحالة. وقال ذلك لأن يعني إطعام الجائع وكسوة العاري هذا فرض كفاية على المسلمين، يعني المسلمون يجب عليهم أن ألا يكون فيهم يعني جائع إلا أطعموه، ولا يكون فيهم عار إلا كسوه، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم يقم البعض فأصبح الجميع آثما. وإذا كنت في وضع بحيث إذا لم تقم بفرض الكفاية لن يقوم به غيرك فإنه يتعين عليك في هذه الحالة، يعني أحيانا فرض الكفاية يصبح يتحول إلى فرض عين إذا كنت تعلم أن غيرك لن يقوم بهذا الفرض، يعني ليس أنهم يعني إذا كانوا مجموعة حيث إذا أنت لم تعطه أعطاه غيرك هنا يكون فرض كفاية، لكن إذا كنت إذا لم تعطي هذا الجائع ما يسد جوعه لن يعطيه غيرك تحول إلى فرض عين في هذه الحالة إذا كان الشخص نعم. هو طبعا المضطر هنا يباح له أن يأخذ طعام من طعام غيره ما يدفع به ضرورته ويكون ملزما برد القيمة، يعني يأخذ هنا حتى ولو بغير إذن صاحب الطعام، يعني الآن الفقير الذي يعني يخشى التلف إذا لم يأكل، إذا لم يجد إلا طعام غيره فله أن يأخذ طعام غيره ولو بغير إذن صاحب الطعام إذا لم يبذله له، ويكون عليه القيمة إذا كان يعني قادرا على دفعها، وإذا كان فقيرا فسقط عنه دفع القيمة، لكن هذا عند الاضطرار، يعني الأصل حرمة مال المسلم إلا عند الاضطرار، فهنا يأخذ بقدر ما يدفع ضرورته مثل ما يأخذ من الميتة قدر ما يدفع ضرورته إذا كان بغير إذن يعني صاحبه. طبعا مسألة الاتهام بالسرقة وكذا هذه طبعا من مسألة المجاعة، هذه من الشبهات التي تدرأ بها الحدود، يعني إذا كان الناس في مجاعة وأخذ طعام غيره ليدفع ضرورته فهذا مما يدرأ به الحد، مما يدرأ به الحد، فلا لا حد عليه في هذه الحالة، أن الشرع أباح له الأخذ في هذه الحالة بقدر الضرورة. قال: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء وكقدر لطبخ وجب بذله له مجانا مع عدم حاجة صاحبه إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون، فيقول من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، شخص مضطر إلى ثوب لدفع برد أو لستر عورة أو لدفع برد، فيحتاج إلى ثوب مملوك لغيره، ليس عنده ثوب يدفع به البرد عن نفسه وهو متأذن من البرد، يعني يجب على من كان عنده ثوب فاضل عن حاجته أن يدفعه إلى المحتاج ليستعمله ويعيده إليه، بعد انتهاء حاجته. وقال إن قوله تعالى ويمنعون الماعون، فالماعون هنا اللي هو العارية، الشيء الذي يعار لينتفع به ثم يعاد إلى صاحبه، فذم الله تعالى الذين يمنعون الماعون، يعني لا يعيد الأشياء التي هي فائضة عن حاجته وليس محتاجا إليه وغيره مضطر إلى نفعها. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهما: الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاورونه من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. فهنا الماعون هو يعني ما يستعيره الناس بعضهم من بعض، يعني جرت العادة أنه يستعيره الإنسان من جاره أو صديقه أو كذا ليستعمله ثم يعيده إلى صاحبه كالفأس والقدر والدلو ونحوها. قال: ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنه. وليس له صعود شجرة ولا رميها بشيء ولا الأكل من ثمر مجموع إلا لضرورة. يقول إنسان مر في بستان ووجد ثمارا في الأشجار أو ثمارا متساقطة، ثمار في الأشجار أو ثمارا متساقطة في الأرض، ولا حائط عليه، ليس محاطا بسور أو جدار، هذا البستان ليس محاطا بسور ولا جدار، ولا ناظر عليه، ليس هناك ناظر يعني جالس يعني يحرس البستان، فله الأكل منه مجانا من غير حمل. إذا مررت ببستان وفيه ثمار في الأشجار وليس عليه سور ولا حارس، فلك أن تأكل منه مجانا بدون حمل، من غير أن تحمل بدون أن تحمل معك، بس تأكل بقدر حاجتك وبدون حمل. لا، للمضطر وغيره، هذا ليس للمضطر فقط، بل حتى الإنسان عابر في الطريق ومررت ببستان فيه مثلا ثمار أعجبتك واحتجت أردت أن تأكل منها أو كذا، لك أن تأكل من غير أن تحمل معك، لكن بهذه الضوابط. لكن ليس لك أن تصعد شجرة، لكن ليس لك، إذا كانت شجر يعني من الثمار التي تتناول باليد من غير حاجة إلى صعود الشجر، لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى صعود الشجر ليس لك أن تصعد الشجر، ولا أن ترميها بشيء، وليس لك أن ترمي الشجر بالحجار، ولا أن تأكل من ثمر مجموع، إذا كان صاحب البستان هو يعني جمع الثمار وكومها كده في كوم ولا وضعها في جانب، يعني واضح أنها ثمار مجموعة ليست ثمار متناثرة متساقطة، وإنما ثمار يعني جمعها صاحبها ووضعها في كومها أو كده، ففي هذه الحالة ليس لك أن تأكل منها إلا للضرورة. يبقى الحالة الأولى اللي هي من غير صعود ولا رمي ولا أكل من مجموع ولا كده، هذه مباحة للضرورة وغيرها، أما عند الضرورة فلك أن ترمي الشجرة أو تصعد إليها أو كذا إذا كنت مضطر. قال: فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط. الخلاصة أن هناك شروطا: الأول أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس، أول شرط، أن يكون البستان لا حائط عليه ولا حارس عليه. الثاني أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا عنه لا مجموعا. الثالث ألا يحتاج إلى صعود الشجر بل يتناوله من غير صعود. الرابع ألا يحمل معه منه شيء، ألا يحمل معه منه شيء أو منه شيئا، يعني المفروض يكون شيئا يعني. نعم نعم، نسختكم فيها شيئا، هي الصح شيئا، ألا يحمل معه منه شيئا. طيب الخامس يشترط عند الجمهور أن يكون محتاجا. الشرط الخامس هذا يقول جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون محتاجا، لكن الإمام أحمد رحمه الله لا يشترط الاحتياج، لا يشترط الاحتياج يعني. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له الأكل، إذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له الأكل. لكن طبعا ذكرنا وضع الضرورة، هذا شيء آخر يعني، لكن كلام عن الوضع اللي هو من غير ضرورة. نعم ما الحكمة من مسألة صعود الشجر؟ لأن هذا فيه تعدى على حق صاحب البستان، ويحتاج إلى العناية بالشجرة، ويأتي مثلا بشخص ماهر يصعد الشجر بحيث لا يكسر يعني شيئا ولا يتلف فيها ولا، فهذا يعني افتئات عليه تعدى على حقه وكذا، خاصة إذا كسر هذا الأمر يعني، لو سمح بصعود الشجر يأتي الناس ويصعدون الأشجار، إنما يعني سمح بأكل ما تساقط أو أكل كذا أو الشيء القريب الذي يتناول باليد، أما الذي يحتاج إلى الصعود فهذا حق يعني صاحب البستان. وهو ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالإضافة إلى ما قوله يعني روي عن ابن عباس وأنس وكذا، وفيه حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن مر على بستان أمره أن ينادي صاحب البستان ثلاثا، ينادي عليه أو إذا كان يوجد أحد أو حارس أو كذا، فإذا لم يجد يعني أحدا فليأكل غير متخذ خبيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحمل معه يعني ما لا يحمل ولا يخبئ في ثيابه ولا كذا، لكن بس يأكل يعني وينصر. نختم إن شاء الله هذا الباب يعني ونتوقف عنه. يقول وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هنا أحكام الضيافة، قال يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، أما المدن فلا تجب فيها الضيافة لأنه يجد فيها المطاعم والفنادق، فلا يحتاج إلى الضيافة بخلاف القرى والبوادي. المقصود بالقرى هنا هو ما ليس فيها يعني فندق ولا مطعم ولا كذا، فإذا كانت البلد يعني صغيرة بحيث يعني لا ليس فيها لا فندق ولا مطعم، ومر يعني وجاء ضيف يعني يجب على أهل البلد أن يضيفوا، وإذا قصد يعني بيتا بعينه فعلى أصحاب هذا البيت أن يضيفوه طالما البلد ليس فيها فنادق ولا مطاعم. أما إذا كان فيها فنادق ومطاعم وجاء ضيف وقصد يعني بيتا بعينه أو كذا، فهنا لا يجب ضيافته، ولكنها من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وكمال الإيمان وكذا. طيب ثم وجوب الضيافة، يقول يوم وليلة يعني حتى إذا كان نزل على شخص و بعينه وكذا يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة، ثم بعد ذلك استفع عنه الإثم، يبقى بعد ذلك على سبيل التطوع والندب. قال ودليل وجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يومه وليلته، متفق عليه. فالتحديد باليوم والليلة قال مأخوذ من هذا الحديث. قال: فدل الحديث على وجوب الضيافة لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، وتعليق الإيمان بإكرام الضيف يدل على وجوبه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. فهنا يعني الشراح الحديث يقول هذا فيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم من نزل بقوم يعني بخلاء ولم يطعموه يعني كما ينبغي أو كذا، أنه له أن يأخذ من طعامهم بغير إذنهم إذا يعني بخلوا عليه بإطعامه كما يعني ينبغي أن يطعم الضيف وهم يعني، فله أن يأخذ من طعامهم بغير إذنهم طالما عندهم طعام فائض عن حاجتهم ونزل بهم ضيف ولم يكرموه، له أن يأخذ بغير إذنهم. نعم. قال: وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه العجل لهم تدل على أن الضيافة من دين إبراهيم عليه السلام، وتدل على أنه يقدم للضيف أكثر مما يأكل، وهذا من محاسن هذا الدين. يقول إن الإكرام أن يقدم للضيف أكثر مما يأكل، لأنه إيه؟ مدح الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه يعني ذبح لضيوفه عجلا سمينا وشواه، وضيوفه كانوا ثلاثة فيما جاء يعني من آثار وكذا، قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل جاءوا في صورة ثلاثة شباب حسان الخلقة وكذا، فكانوا ثلاثة، والعجل السمين يكفي طبعا عددا أكبر من هذا بكثير، فذبح عجلا سمينا وشواه وقربه إيه لضيوفه، ففيه دليل على أن من إكرام الضيف أن يوضع عنده طعام يعني أكثر مما يعني يتوقع أن يشبعه ويأكله وكذا، وهذا من محاسن هذا الدين. يعني لا يعني ليس من عادة المسلمين وفي إكرام الضيف أو كذا أن يسألوه مثلا ماذا تأخذ، بحيث يضعون له بالعدد يعني بقدر كفايته وكذا، فهذا مما يتنافى مع الكرم، إنه الكرم أنك يعني تضع طعاما يعني أكثر مما يحتاج، يأكل ما بقدر ما يشاء، لأنه إذا وجد الطعام قليلا ف يعني سينحرج ولا يأكل يعني بقدر كفايته وبقدر حاجته، لكن إذا وجد الطعام كثيرا أكل وشبع قال: وهذا من محاسن هذا الدين ومن مكارم الأخلاق التي لا تزال متواترة في ذريته حتى أكدها الإسلام وحث عليها. يعني ظل إكرام الضيف يعني يتوارثه ذرية إبراهيم، وكان من عادات يعني العرب عندما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم شركهم وكفرهم وكذا، إلا أنهم كانوا فيهم هذا الخلق الكريم اللي هو إكرام الضيوف، فجاء الإسلام فأكد على هذا الخلق وحث عليه. بل إن دين الإسلام جعل لابن السبيل حقا ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى قوله: وابن السبيل. ماشي، فأمر الله تعالى آية النساء: وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، آية النساء بالكسرة يعني وابن السبيل، فأمر الله تعالى بالإحسان إلى إلى ابن السبيل، يعني وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يعني وأحسنوا إلى ذي القربى وأحسنوا إلى اليتامى وإلى ابن السبيل. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: بل جعل له حقا في الزكاة ضمن الأصناف الثمانية. قال: وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. فإذا من الحقوق التي يعني أمر الله تعالى بها وأوصى عليها حق ابن السبيل، حق المسافر في أن يطعم ويؤوى، فالمسافر المجتاز يعني، خاصة في طرق السفر القديمة التي ليس فيها فنادق ولا مطاعم ولا كذا، فالمسافر له حق أنه إيه؟ أن يطعم وأن يؤوى، وأمر الله تعالى بهذا الحق، وله حق في الزكاة يعني، حتى في الزكاة أنه يعطى من الزكاة إذا كان إيه؟ انقطع به الطريق وليس معه نفقة توصله إلى مقصوده وكذا، فلك أن تعينه من الزكاة. قال: فلله الحمد على هذا الدين الكامل والتشريع الحكيم الذي هو هدى ورحمة. فهذا كان الباب الأول في كتاب الأطعمة، وبعده إن شاء الله نأخذ أحكام الزكاة يعني شروط الذبح والنحر وكذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. ما في بعض الأسئلة كانت تفضل. المربع، المربع، الروض المربع. نعم. أخونا يقول المؤلف رحمه الله يعتمد على كتاب الروض المربع من كتب المذهب يعني البهوتي، و فهو يعني الشيخ رحمه الله يعني هو حفظه الله يأخذ يعني من كتب المذهب عموما يعني، لا يقتصر على كتاب بعيد، وإنما يعني يأخذ من كتب المذهب يعني عموما ومن غيرها يعني. تقول هذا لسبب معين يعني، في نقل معين نقله عنه؟ يحيل في الحاشية يعني. نعم نعم نعم، لأنه طبعا هو من الكتب المعتمدة يعني عند المتأخرين في، نعم لا شك في الفقه الحنبلي. نعم، روض المربع له حواشي يعني، وأشهرها حاشية ابن القاسم على الروض المربع يعني، والروض المربع هو شرح على زاد المستقنع، وزاد المستقنع هو اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة يعني، هي سلسلة كتب يعني، كتاب المقنع للإمام ابن قدامة اختصره، اختصر في زاد المستقنع، ثم شرح المختصر في الروض المربع، ثم وضعت عليه حواش من حاشية ابن القاسم. نعم الله يبارك. هذا السؤال يعني صعب شوية. أخونا يسأل يعني عن التدريب في الجيوش يعني، في الصاعقة خاصة أو بعض أقسام الجيش يدربون الجنود على أكل الحيات وكذا، حتى يعني إذا صار في ظروف يعني لا يجد فيها طعاما يستطيع أن يتصرف وكذا، فحكم يعني هذا التدريب والمدرب والمدرب هذا يحتاج يعني إلى بحث إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك. تفضل. والكلب العقور ذكرنا قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، اظن الحدأة والحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور يعني، فما امر بقتله فمعناه انه يحرم اكله يعني. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.